إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة التي عنونا لها بعنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما زلنا في حديثنا حول مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مستمرين، وكنا قد ذكرنا أن مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرت بعدة مراحل. المرحلة الأولى وهي الدعوة سراً، واستمرت 3 سنوات، ثم تلتها بعد ذلك المرحلة الثانية، وكانت الدعوة فيها جهراً باللسان فقط، واستمرت لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن هذه المرحلة الثانية من مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها 6 سمات. فالسمة الأولى فيها كانت محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب من قبل المشركين إيذاء للمسلمين. والسمة الثانية هي كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والسمة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على الصبر على الإيذاء. والسمة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على العقيدة الصحيحة. والسمة الخامسة هي أن المشركون كانوا يعرضون المال والنساء والمناصب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك هذه الدعوة وهذا الأمر، فلا يقبلها صلى الله عليه وسلم. وهذا ما توقفنا عنده من السمات في المرحلة الثانية من مراحل الدعوة الإسلامية. ويبقى لنا الحديث عن سمة أخيرة، هي السمة السادسة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بنصر الله وبالتمكين لدينه. ثم تحدثنا عن هذا تفصيلا في اللقاء السابق، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى كما وعدناكم فيما يتعلق بهذه السمة السادسة، النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بنصر الله وبالتمكين لدين الإسلام. رأينا أننا إن أردنا أن يتحقق هذا الأمر وأن يمكن لدين الله عز وجل، وأن ينتصر هذا الدين على غيره من الأديان، وأن ينتصر المسلمون في كل مكان، فعليهم أولاً أن يبدأوا بالتغيير. ولكن التغيير لا يكون أبداً من قمة الهرم، ولكن التغيير إن أردنا أن يبدأ فإنما يبدأ من قاعدة الهرم السكاني أو قاعدة هرم المجتمع. المجتمع يكون على شكل هرم، رأسه وقمة هذا الهرم فيه الحكام، وفيه أولو الأمر، وفيه الملأ من القوم. ولكن القاعدة وهي الأكثر اتساعاً التي تشمل الناس كافتهم بسائر أصنافهم بأنواع حرفهم بمختلف أجناسهم وعاداتهم وتقاليدهم وتفكيرهم وثقافتهم واعتقاداتهم، فأكثر شريحة في المجتمع هي شريحة العامة. فأبداً لن تستطيع أن تصل إلى قمة هذا الهرم ولا إلى رأسه إلا إذا غيرت القاعدة. للأسف الشديد كثير من الناس يريدون أن يغيروا رأس الهرم وينسون القاعدة، وهذا لن يصلوا إليه أبداً ولن يحققوه. لأنك وإن غيرت هذا الرأس، يعني مثلاً البعض يقول لك إيه، إحنا عاوزين نخليها دولة إسلامية، طب كويس، ما احنا كلنا نفسنا كده، بس هتخليها دولة إسلامية ازاي؟ فالبعض للأسف زي ما حصل في السنوات الماضية من حوالي 15 و20 سنة، يعني الشباب الحديث السن ما يوعاش لهذا الأمر، إنما أبائنا يعون هذا الأمر ويتذكرونه. فاكرين مسألة لما بدأ يظهر في مصر موضوع الإرهاب والتطرف والقنابل اللي كل شوية تفجر والناس تفجر نفسها، عارفين الموضوع ده؟ وبدأوا كل شوية الأمن كان يمسك مين؟ أي حد ملتحي، أي واحدة منتقبة يمسكهم، ليه؟ ظن منهم إن هم دول مين؟ هم دول الفئة المتطرفة. وبدأت تخرج بقى جماعات زي جماعة التكفير والهجرة ويكفروا في كل الناس، وجماعة الجهاد وغيرها وغيرها من الجماعات. كل ده سبب ليه؟ نشأ ليه؟ هم عايزين يقول لك عايزين دولة إسلامية، طب نعمل ايه؟ فقال لك خلاص نقتل الحاكم. طب وبعد ما تقتله؟ ما انت هتعين مين؟ حاكم تاني، وهتعود نفس الايه؟ القضية. لا، غير نفسك انت، غير القاعدة، وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد أخطأ من ظن أن التغيير لابد أن يكون من قمة الهرم، وهذا فهم خاطئ، بل إن التغيير لابد أن يبدأ من القاعدة، وذلك من خلال تربية جيل يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنعلم جميعا أن هذه الأمة لا يمكن أن تكون عزيزة إلا باتباع دينها وتعظيم أمر ربها. فما السبيل إذن؟ نعمل إيه يعني عشان خاطر ربنا يحبنا وعشان إحنا نحب ربنا؟ نوصل لدي إزاي؟ ما هو لما كان في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، الخليفة الرابع، بعض الناس قالوا له لماذا لا نراك ولا نرى خلافتك كما كانت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ يعني في عهد سيدنا علي بن أبي طالب بدأت الخلافات إيه؟ تظهر، وبدأت الفتن تظهر. فقالوا له ما اللي في عهد عمر ما حصلش الكلام ده؟ عارف رد سيدنا علي بن أبي طالب قال إيه؟ قال لأن عمر كان بيحكم ناس زيي، أما أنا حكمت ناس زيك، فعشان كده حصل اللي حصل. فهمت المقصود ايه؟ ده برضو نفس اللي احنا بنتكلم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يغير ابو جهل وابو لهب والكبار وعتاولة وعظماء قريش؟ ابدا. ده بدأ مع مين؟ بلال وصهيب، بدأ مع الصحابة، بدأ مع عامة المسلمين، مع عامة الناس. كذلك الامر، احنا بنقول ان التغيير يبدأ منين؟ من القاعدة وليس من الرأس، من رأس الهرم. فما السبيل إذن لهذا؟ نوصل إزاي؟ الجواب، هل هو سبيل الانقلابات العسكرية والعمليات الانتحارية؟ ما احنا شفنا الكلام ده من كام سنة، كانت النتيجة إيه؟ أنت نفسك لو جيت دلوقتي تلتحي، أو أختك جت تنتقب، أو أمك جت تنتقب، أمك لو تيجي تنتقب أبوك هيقول لها إيه؟ انتطال، صح؟ انت لو جيت تلتحي يقول لك ايه؟ اطلع من البيت وما اشوفكش هنا تاني، صح؟ ايه اللي وصلهم لكده؟ ايه اللي وصلهم لده؟ ان في فئه للاسف الشديد، منها فئه ليست من المسلمين اصلا، وانما ارادت التدخل السياسي في شؤون البلاد علشان خاطر تعمل توتر في البلاد وبعضها، بحيث ان هم يتدخلوا في شؤون وحكم الايه؟ البلاد. وفي منهم فئه انجرفت للاسف الشديد لجهلها، ظنوا ان هم علشان يغيروا الحكم يوصلوا الحكم الاسلامي ان هم يعملوا انقلابات وانتحارات وتفجيرات فظهرت ايه؟ هذه الجماعات. واحنا بنقول الاسلام عمره ما قال ده، الاسلام يرفض هذا ولا يقره. فابدا لن يكون الوصول لهذا السبيل عن طريق الانقلابات العسكريه والعمليات الانتحاريه. وفي سويعات معدودة يتم التمكين للإسلام والمسلمين، أبدا مش هيحصل، أبدا الكلام ده عمره ما يحصل. ومن تدبر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل مش النبي محمد بس، لا، وجميع الأنبياء قبله، يعلم علما يقينيا أن هذا الطريق ليس طريق الأنبياء. عمرك شفت نبي من الأنبياء كان بيعمل عمليات زي العمليات دي؟ أبدا، ولا الصحابة. وأن هذا السبيل مخالف للسنن الشرعية والكونية، والله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في اتنين ما في الآية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في كم ما؟ اتنين. ما الأولانية؟ تدل على الذل والمهانة والضعف. إن الله لا يغير ما بقوم من ذل ومهانة وضعف وضياع و حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما بأنفسهم من إيه؟ من مخالفات شرعية وعدم اتباع أوامر الله وأوامر الرسول. غير نفسك يتغير الكل من حواليك. شفت؟ يبقى الآية نفسها كمان بتتكلم عن إيه؟ القاعدة، قاعدة الهرم، وليس برضو إيه؟ غير نفسك أنت الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك وبمن تعول. غير نفسك أنت، وأنت مسؤول عن عيالك وزوجتك. وبعد كده لما هتقولي طب وأنا أعمل إيه؟ أقول لك ما أنت لما تغير نفسك وتبقى رجل منضبط على شرع الله، وزوجتك وولادك وأنا كذلك، وده وده وده، هنبص لإيه المجتمع؟ ما المجتمع بيتكون منين؟ من أفراد. فلو كل فرد غير نفسه إذا المجتمع كله إيه؟ تغير. كتير من الناس برضو لما يجي يلقي مثلا قماما في الطريق، واحد رمى ورقة في الشارع، تقول له يا أخي حرام عليك، الإسلام نهاك عن ده. بالعكس، ده عد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الإيمان، الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأنت ما ترميش ورقة في الأرض. تقول لي يعني هي جت على ورقة؟ ما أنت لو قلت جت على ورقة وأنا قلت جت على ورقة، هنبص لها الشارع بقى إيه؟ خرابة. وصل المعنى؟ فإحنا نبدأ بتغيير الإيه؟ الأفراد. ولابد أنك تبدأ بتغيير مين؟ نفسك. فلابد من انتشار الدعوة وإصلاح قلوب الناس وجوارحهم بالتوحيد وطاعة الشرع الإيه؟ المجيد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز بقى كده واحنا ده اللي بنستفيده من السيرة، بقي في مكة كم سنة؟ 13 عاما. فضل 13 سنة في مكة. عمل فيها ايه؟ كان يدعو لشيئين اتنين فقط، حسن الأخلاق ومكارم الأخلاق وايه؟ وعقيدة التوحيد بس. لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا جهاد ولا اي حاجة خالص. فلما فضل 13 سنة يبني الجيل دوت على عقيدة التوحيد، ازاي يطيعوا الله ويطيعوا الرسول، وازاي يحبهم الله ويحبهم الرسول، طلع بعد كده لما خدهم مكة وراحوا المدينة وحصل ايه؟ فتحوا البلدان ونشروا الإسلام. وصل معنا؟ فكان يدعو للتوحيد ويربي أصحابه بقيام الليل وسائر العبادات، ويتحملون معه أشد ألوان التعذيب والاستهزاء، واتكلمنا عنه. لما بايع الأنصار بيعة العقبة الثانية قالوا لو شئت معايا، لما بايع الإيه؟ الأنصار بيعة العقبة الثانية، فلما بايعهم على الإسلام قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو شئت لملنا على أهل الوادي فقتلناهم دفعة واحدة، نروح نقتل قريش دول. فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر بذلك. يبقى العمليات اللي حصلت الإرهابية والتفجيرات وكل ده اللي حصل في بلاد المسلمين، ده أصلا له علاقة بالدين؟ أبدا ما لهش علاقة بالدين. طب حصل ليه؟ عشان هم ظنوا أن هم هيغيروا المجتمع من خلال مين؟ رأس الهرم. هي دي الكارثة. ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كف أيديكم، ما تزوش، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكان إعداد المسلمين في الفترة دي عن طريق إيه؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، العبادات، التوحيد، وحسن الإيه؟ الأخلاق. 13 سنة. وبعد كده بدأ يعلمهم إزاي يفتحوا بلدان. فهل أصحاب هذا الفكر اللي هم طالعين دلوقتي في بعض الفترة الأخيرة من الزمن دي اللي هم بيعملوا التفجيرات وغيرها في بلاد المسلمين، هل أصحاب هذا الفكر أغير على الدين من سيد الأولين والآخرين؟ أبدا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عندما جهر بالدعوة؟ كلمنا عنها. وكيف كان حال الصحابة الكرام؟ كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ كيف مهد النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الدولة المسلمة بالمدينة المنورة؟ هذا ما ينبغي أن يتعلمه الشباب المسلم المخلص حتى لا يضيع سعيهم ويضمحل أمرهم دون مصلحة شرعية. فأنت كده لو سلكت غير طريق النبي لابد أنك تعلم في النهاية أن جهدك سيضيع هباء منثورا. مين بقى أول من جهر بالقرآن؟ ما احنا قلنا أن احنا لسه ما زلنا بنتكلم عن الجهر بالدعوة باللسان فقط. مين بقى أول من جهر بالقرآن؟ في حديث عن يحيى ابن عروة ابن الزبير عن أبيه أنه قال: كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط. قريش ما سمعتش القرآن اللي احنا بنتلوه دوت. فمن رجل يسمعهم؟ في حد فينا يا جماعة يقدر يقوم يسمع قريش؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه، لما يجوا يأذوه يضربوه يلاقي حد يحميه، زي ما شفنا مع أبو ذر لما جم يضربوه مين اللي أنقذه؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: إيه ويحاكم، ألا تدرون أنه من غفار وأن تجارتكم تمر عليهم بالليل والنهار؟ اتركوه وإلا قطعوا عليكم الطريق. فإيه؟ تركوه، ما أذوش النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان عمه أبو طالب بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا بيأذوا بلال ليه؟ ملوش حد يحميه وكان عبد. فهم هنا المسلمين قالوا لعبد الله بن مسعود: طب انت ما فيش واحد، احنا مش عايزينك انت اللي تقوم، احنا عايزين واحد يكون له حد يحميه اذا هو المشركين اذوه. قال: دعوني فان الله سيمنعني. هو عنده يقين في الله ان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ هيحميه. بس خلي بالك، ده عنده يقين للذروة. يعني ايه؟ اصل ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يعني إيه؟ أصل بعض الناس يقول لك إيه؟ والله أنا هعمل دي بس أنا عارف إن هيحصل لي كذا، يوم يحصل لي يقول: شفت أنا قلت لكم إن هيحصل لي. أنت ما بتتنبأش بالغيب ولا حاجة، بس أنت ظنك في ربنا سوء فلازم إيه؟ يجيب لك السوء. ظنك في ربنا خير لازم يجيب لك الخير. فكن عند إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. المهم قال: إن الله سيمنعني. قال: فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى، مقام إبراهيم عند الكعبة، يعني كل قريش إيه؟ هتشوف. وقريش في أنديتها حتى قام عند المقام، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن، وبدأ إيه؟ يقرأ. قال: ثم استقبلها يقرأها. قال: فتأملوا، بقوا ينظروا لي، فجعلوا يقولون: ماذا قام ابن أم عبد، ماذا قال ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. قال: ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، يعني الضرب أثر فين؟ في وجه عبد الله بن مسعود. فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك، احنا كنا خايفين يحصل فيك ده. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن. ايه ده؟ ده انا كنت مفكره منهم هيعملوا فيها حاجه اكبر من كده. طلع هو ده اخرهم، ده طلعوا ان هم ما لهمش قيمه عندي في نظري. راح تاني يوم طلع لهم، خلاص بقى عرف اخرهم ايه. ولئن شئتم لاغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا حسبك، قد اسمعتهم ما يكرهون. يعني قال لهم: انا بكره ان شاء الله برضو حقر عليهم تاني. قال لهم: لا لا كفايه. المسلمين قالوا له ايه؟ خلاص كفايه، انت سمعتهم الحاجه اللي هم ايه بيكرهوها. ده مين اللي بيكرهوا القرآن؟ الكفار. تصدق في مسلمين كتير بيكرهوا القرآن؟ والله كتير ما يحبش يسمع القرآن. هذا عن أول من جهر بالقرآن. من هو؟ عبد الله بن مسعود بعد من؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعال نشوف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأصنام المشركين. عملوا إيه بقى في الأصنام؟ أصنام المشركين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت أنطلق أنا وأسامة ابن زيد إلى أصنام قريش. علي بن أبي طالب كان متربي في بيت النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيربيه في بيته. ليه؟ بيرد جميل أبو طالب، لأن أبو طالب ربى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فين؟ عنده. فلما أبو طالب كان رجل فقير وعنده أولاد كتير، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وتزوج السيدة خديجة، خد علي بن أبي طالب من أولاد أبو طالب، خده يربيه معاه بحيث أنه إيه يتكفل بطعامه وشرابه وملابسه وغير ذلك، بحيث أنه يخفف عن إيه؟ عن أبوه، من باب رد الإيه؟ الجميل. وكان أسامة ابن زيد ابن حارسة. زيد ابن حارسة كان حب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيحبه وكان بيتبناه قبل ما توصل آية الإيه؟ بطلان التبني. فأنجب ولد اسمه أسامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أسامة مع سيدنا علي بن أبي طالب خرجوا. قال علي بن أبي طالب: كنت أنطلق أنا وأسامة بن زيد إلى أصنام قريش التي حول الكعبة، فنأتي بالعذرات. والعذرات جمع عذرة وهي الغائط، البراز يعني. فنأخذ حريراق بأيدينا فننطلق به إلى أصنام قريش فنلطخها، يعني يلطخوا الإيه؟ الأصنام بالقذر ويلوثونها، فيصيحون يقولون في النهار بقى لما يصحوا يقولوا إيه؟ من فعل بآلهتنا؟ فينطلقون إليها ويغسلونها باللبن والماء. هذا الحديث كما جاء في المطالب العالية وعزاه لإسحاق بن راهوية، وقال الحافظ إسناده صحيح وتابعه البصيري. وعن علي بن أبي طالب في رواية أخرى أيضا قال: انطلقت أنا والنبي، يبقى المرة دي هو مين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، وصعد على منكبي. يعني سيدنا علي بن أبي طالب جلس، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف فين؟ على كتاف علي بن أبي طالب. فذهبت لأنهض به. عارف اللي بيرفع أثقال؟ سيدنا علي بن أبي طالب برضو إيه؟ سنه صغير عن سن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي واقف على كتافه ليه؟ عشان يطلع يطول إيه؟ الأصنام. فسيدنا علي عاوز يقوم مش قادر. فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفا فنزل. بص بقى المكرمة الكبيرة قوي لسيدنا علي بن أبي طالب دي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اصعد على منكبي. يعني علي بن أبي طالب طلع فين؟ على كتاف النبي. أهي دي كرامة لسيدنا علي. قال: فنهض بي. فهمت حاجة من دي؟ دي تدل على ايه؟ تدل على القوة. في مسابقات رفع الأثقال في الأولمبيات وانتوا بتشوفوا التلفزيونات كده، امتى بيبقى اللي بيرفع أثقال ده بيطلع هو الجائزة الأولى؟ لأنه بيشيل الحديد امتى؟ وهو جالس، ما يشيلوش وهو واقف. عارف لو شاله وهو واقف مفيش مشكلة، إنما هو جالس دي أصعب. ولذلك دي بتدل على القوة في الجمل، إن دايما بيبقى جالس وانت راكب فوقه وبعدين يطلع بيك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ اتكلم عن مين؟ ما اتكلمش عن خلق البقرة ولا الجاموس ولا سائر الحيوانات، إنما على مين؟ قال لك تأمل الجمل كيف خلق. إن شاء الله مع خطب الجمعة احنا اتكلمنا عن الغراب وعن النملة والنحلة والهدهد، صح كده، والبقرة. في الأيام الجاية إن شاء الله نبقى نتكلم عن إيه؟ عن الجمل، عشان تشوف بقى معنى قول الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ليه دي هتذهل؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا معادنا الجمعة الجاية دي بعد بكرة، مع الجزء الثاني من سورة الكهف. المهم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلي بن أبي طالب: اصعد على منكبي. قال: فنهض بي. قال: فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء. يعني إيه؟ يعني لما النبي رفعه هو ما حسش أنه وصل للصنم بس، ده حس أنه وصل للسماء، متخيل؟ حتى صعدت على البيت، يعني صعد فين؟ على الكعبة، وعليه تمثال أصفر أو نحاس، فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه. تمثال متثبت على الكعبة من فوق وعمال بيحركه عشان إيه؟ يخلعه ويوقعه. حتى استمكنت منه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقذف به. فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير. ايه ده؟ تمثال نحاس او ذهب لما ينزل يتكسر يتكسر كالقوارير. ايه هي القوارير؟ جمع قارورة، والقارورة لا تطلق الا على الاناء المصنوع من الزجاج. ايه ده؟ ايه ده برضو من تأملات القرآن. ومرة ربنا سبحانه وتعالى ما بيتكلم في الجنة ووصف الجنة يقول لك قوارير من فضة. ازاي قوارير من فضة؟ ما كلمة قارورة يعني ازاز، والفضة ما هي شفافة زي الازاز، الفضة معدن. فازاي يبقى في الجنة كباية ها تبقى ازاز فضة؟ قال لك هي فضة نقية في نقاء الزجاج، شفافة زيه. دي حاجة بقى استحالة توصلها في الدنيا. المهم قال علي: فتكسر كما تتكسر القوارير. ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق. يعني ايه؟ طلعوا يجروا حتى توارينا بالبيوت. بدأوا يمشوا من الشوارع والطرقات عشان محدش يشوفهم من المشركين، خشية أن يلقانا أحد من الناس. وفي رواية: كان على الكعبة أصنام، فذهبت أحمي للنبي صلى الله عليه وسلم فلم أستطع، فحملني فجعلت أقطعها ولو شئت لنلت السماء. وزاد البزار في رواية عنده بعد قوله حتى استطرنا بالبيوت، قال: فلم يوضع عليها بعد، يعني الكعبة، يعني لم يوضع عليها شيئا من تلك الأصنام. قال الهيثمي في المجمع: هذا الحديث رواه أحمد وابنه وأبو يعلى والبزار ورجال الجميع ثقات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد سيدنا علي بن أبي طالب، أو يبعت مرة سيدنا علي بن أبي طالب مع أسامة بن زيد يروح يكسروا الإيه؟ الأصنام، أو يلطخوها علشان المشركين يبدأوا يبعدوا عن عبادة هذه الأصنام. يبعدوا إزاي؟ ما هو لما تشالت من على الكعبة سيدنا علي بن أبي طالب بيقول لك ايه بقى بعد كده؟ خلاص ما بقوش يحطوا أصنام فوق الكعبة. دي حاجة. حاجة تانية، ان لما يلطخوا الأصنام بدأوا يغسلوها بالماء واللبن، وبعدين يقولوا ايه؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ طب فوقوا نفسكم يا أغبياء، لما دي آلهة ما عرفتش تحمي نفسها، امال بتحميكوا ازاي؟ فاهم ازاي؟ زي واحد عمل ايه؟ دعا بنفس الاسلوب بتاع الدعوه ده. وخلي بالك اسلوب الدعوه اللي عمله النبي دوت عمله مين قبله؟ ابوه. مين ابوه؟ سيدنا ابراهيم ابو الانبياء. عمل كده مع الاصنام اللي كان يعبدها قومه في بابل، صح كده؟ قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ هو قال لهم ايه؟ اسالوهم ان كانوا ينطقون. فقالوا ايه؟ طب ما انت عارف يا ابراهيم ان هم ما بينطقوش. فقال لهم: يبقى انتوا على ضلال مبين، ازاي تعبدوا حاجه ما بتتكلمش؟ ازاي عارفين انها اصنام وازاي تعبدوها؟ فهو رجعهم لايه؟ لعقلهم. فاهم قصدي؟ كذلك الفكره دي، واحد راح داخل في مسجد في ضريح، زي بقى بتاع البدو والدسوقي وما اعرفش مين والناس دي، انا بتكلم على دول، بس دول غير مين؟ غير اولياء الله الصالحين، زي عن الحسين والسيده رضي الله عنهم. لكن في ناس اصلا لا تستحق اصلا ان يطلق عليها اسم مسلم، اقراوا تاريخهم يلي مخدوعين فيهم. المهم راح داخل وبيقول للي قائم على المسجد ده بيقول له ايه هو الصندوق اللي محطوط ده ليه عند الضريح عند المقام؟ قال له ده علشان خاطر الناس بيحطوا فيه فلوس لمين؟ لفلان، سيدنا الشيخ فلان، شلها يا معرفش مين، يقول له مدد، مع ان كلمه مدد دي اصلا لا يطلب الا من مين؟ من الله. ربنا سبحانه وتعالى قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء منين؟ من عطاء ربك. يبقى المدد منين؟ من ربنا بس، خلصت. فالمقصود، فراح قال له طب انتوا حاطين عليه قفل ليه؟ قال له عشان ما يتسرقش. ياه، يعني انت واحدة ست بتيجي تقول له يا شيخ ما عرفش مين انا ما بخلفش عايز اخلف، والتاني يقول له يا شيخ انا لم انجح في الامتحانات وعاوز انجح، والتالت يقول له ما عرفش نادر عليا يا شيخ ايه لو حصل كذا اذبح لك عج. يعني هو قدر يعمل كل ده ومش قادر يحمي الصندوق بتاعه؟ فاهم قصدي ايه؟ فدعاهم بايه؟ بحكمة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، دخلوا الكعبة من الداخل، فرأى فيها تصاوير فقال لي ابتغي لي ماء. ركز بقى، كان في ايه؟ صور. فين؟ في الكعبة. امتى؟ على عهد النبي. أسأل سؤال، هو النبي مش لاقيين له صورة ليه؟ حد معاه صورة أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ صورة مالك أو أبو حنيفة أو أحمد أو الشافعي؟ ليه؟ ما كانش على يومهم تصوير؟ كان في على يومهم تصوير أهو، ده النبي دخل الكعبة لا إيه؟ لا صور. أمال ما صوروش ليه؟ بس كده، عشان الصور حرام. خلصت، فهمت؟ وصلت؟ بس مش كل الصور، في صور انت لا تؤاخذ عليها زي صور البطاقة، صور جواز السفر، دي ضرورات انت مجبر عليها، لكن انت تصور وتعمل لي كارت هو ده بقى اللي ايه؟ حرام. في واحد بقى بيعمل حرامين مع بعض، ايه هو بقى؟ يوم جوازه يتجوز هو ومرأة، خلاص اتجوز، يوم يتصور هو ومرأته ويحطها في قط الصالون ويجي الضيوف يتفرجوا عليه هو ومرأته، بقى ايه بقى؟ بقى ديوس. وبعدين اتصور والتصوير حرام، وبعدين كشف ايه؟ عورة زوجته. يعني جمع جملة ايه؟ شوال حرام وشاله على كتفه. اتفضل. في درج الدولاب ولا الكومودينو ولا ما هي المشكلة؟ مش في كده، المشكلة في ايه؟ واحد متصور صور وشايلها. المشكلة هقول لك في ايه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تهتز إليات نساء دوس حول صنم ذي القلصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تهتز إليات نساء دوس حول صنم ذي القلصة. يعني خلاصة الحديث ببساطة قوي معناها ايه؟ ان هترجع تاني عبادة الأصنام. طب هترجع عبادة الأصنام، ما نرجع كده لبدايتها، بدأت ازاي عبادة الأصنام؟ بدايتها كانت امتى؟ في عهد نوح عليه السلام. كانت جت ازاي؟ ما بين سيدنا آدم وبين سيدنا نوح 1000 سنة على التوحيد كما جاء من حديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري. وبعد كده الناس بدأت العقيدة عندهم ايه؟ تقل. فبدأ يظهر مجموعة من العلماء، 5 علماء، الخمسة دول بدأوا يدعون الناس إلى عبادة الله وتوحيد الله عز وجل من جديد. ماتت العلماء دول، ماتوا، فالشيطان قال للناس، قال لهم طب دول ماتوا ودول كانوا ناس صالحين ودول ناس المفروض تاخدهم أسوة وقدوة وتتأسوا بيهم معايا، فالحل ايه؟ لو مر الزمان هتنسوهم، فنعمل ايه؟ خلاص نعمل لهم صورة. نعمل لهم ايه؟ صورة. فعمل صور. الشيطان ما عملش، امر الناس هم عملوا. الشيطان على فكره ما يعملش حاجه بايده ابدا، انما يخليك انت تعمل عشان انت تروح جهنم. هو لا، هو ملوش دعوه، وهيقول كده يوم القيامه لما الناس تدخل جهنم، خلاص اتجمعوا كلهم، يوم واقف بقى يخطب فيهم خطبه، ما هيخطب برضه في النار، فيقول لهم ايه بقى؟ الايه 22 في سوره ابراهيم، وقال الشيطان لما قضي الامر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. هو أنا جبرت حد فيكم أضربت حد على إيديه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. بس أنا قلت لك وأنت سمعت كلام، ماليش دعوة، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا هنقذكم ولا أنتم تنقذوني. فهمت؟ فالمقصود عملوا الصور دي، وبعد كده بدأت المطرة تنزل وبدأت الرياح والهواء والتراب والأعاصير والشمس والبرد والحر، فالصور بدأت إيه؟ تبهت. فجيل الجيل اللي بعد دوت، بعد الجيل ده ما مات، قال لهم الصور دي بدأت تبهت وانتوا كده هتاخدوا أسوة وقدوة إزاي؟ فاعملوها على شكل ما تبهتش وما تضيعش الصورة فيه، اعملوها على خشب، نحتوها على خشب. بدأت المطر تنزل وعوامل التعرية، فبدأ الخشب برضو يدوب، فقال لهم لا، للجيل اللي بعده اعملوها على حجارة تفضل عمر طويل. عملوها على حجارة، وخلي بالك هو صبره كبير قوي، أصله مش هيموت ده لسه لحد يوم القيامة، فهو مش قلقان، ما بيستعجلش معايا، هو صبور جدا يعني. فيجي بعد ما صنعوا الأصنام دي قال لهم يبقى للجيل اللي بعد كده، شايفين دي؟ ده دي الآلهة اللي كان أباءكم وأجدادكم بيعبدوها، فعبدوها. فعبدوها، جه سيدنا نوح بعد كده ربنا بعته عشان ايه؟ يقول لهم ما تعبدوهاش. فقالوا ايه؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوك ونصر. هم دول. فانت لما تسيب الصور هترجع نفس القصة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير. فهمنا؟ فانت الكويس وشخص ممتاز، بس هتموت وهيجي ولادك ما تضمنش، بعد انت ما تموت ابويا الله يرحمه، فنجيب صورته نعلقها عشان نفتكر ابويا، وعشان نقعد نترحم عليه، وعشان نفتكره، وعشان كل شويه ندعي له. ومره على مره يجي الجيل اللي بعده، لا والله ده احنا لازم نبروزها اكبر، ويجي بعد كده والتاريخ يعيد نفسه. فهمت؟ ما بيحصلش، والله بيحصل وقدام عينك. انت لما بتمشي في الميادين العامه فيها ايه؟ تماثيل. ليه؟ ها بقول لك عشان نخلد ذكرى معرفش مين، صح كده؟ انا هو انت هو هتتعبد بعد كده وهتشوفه. فعن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبه فراى فيها تصاوير، فقال لي ابتغي لي ماء، فاتيته بماء في دلو فجعل يبل به الثوب ثم يضرب به في الصور يقول قاتل الله أقواما يصورون ما لا يخلقون. وصلت؟ قاتل الله أقواما يصورون ما لا يخلقون. وهذا الحديث كما جاء في المطالب العالية وعزاه لإسحاق بن راهوية، وقال الحافظ إسناده حسن. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت يعني 41-42 سنة في بداية الدعوة، أول ما نبئ صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه بالرسالة. وصل الأمر كده، بدأنا فهمنا مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فيها مرحلة إيه؟ المرحلة الأولى وهي الدعوة سرا واستمرت 3 سنوات. بعد ذلك المرحلة الثانية اللي فيها 6 سمات وتكلمنا عنها بالتفصيل، وكانت فيها محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب وكسرة الإزاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف ربى أصحابه على الصبر على الإزاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف ربى أصحابه على العقيدة الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى من المشركين أنهم كانوا يعرضون عليه المال والنساء والمناصب حتى يترك هذا الأمر فلا يتركه، وأخيرا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بنصر الله وبالتمكين لدينه. هذه المرحلة الثانية، مرحلة الجهر بالدعوة باللسان فقط، استمرت حتى الهجرة. طب تعالى بقى نتكلم عن الهجرة. هجرة المسلمين، أول ما أقول هجرة الناس كلها تظن إيه؟ الهجرة لفين؟ للمدينة. لا، ده كان قبل كده في هجرة للحبشة، هجرة أولى، وكان في هجرة تانية للحبشة. تعال نشوف هجرة الحبشة الأولى. ركز بقى معايا عشان مش كتير من الناس يعرفها. كانت بداية الاضطهادات في أواسط وأواخر السنة الرابعة من النبوة بدأت ضعيفة. يعني المشركين بدأوا يضطهدوا المسلمين في أول 4 سنين. اضطهادات إيه؟ ضعيفة شوية. ليه؟ قالوا بقى يمكن لما نزعلهم شوية نسجنهم، نضربهم، نكهربهم، نعذبهم، نعمل فيهم أي حاجة، إيه؟ هيسيبوا الدين. فاهمني؟ هيحلق لحيته، هي هتسيب نقابها، هنشدد عليهم نمنعها انها تدخل الجامعه بالنقاب، فهتسيب النقاب عشان تروح الجامعه. نمنعه ان هو يتوظف، قال لما يحلق لحيته فيسيب لحيته عشان يتوظف، هنعمل معاه ده. ثم لم تزل يوما فيوما وشهرا فشهرا حتى اشتدت وتفاقمت في اواسط السنه الخامسه. في وسط السنه الخامسه من النبوه اشتدت ايه؟ يد المشركين على المسلمين، حتى نبى بهم المقام في مكة، وأوعزتهم أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم. من شدة العذاب المسلمين بدأوا يفكروا في أي حاجة يبعدوا بها عن العذاب ده. وفي هذه الساعة الضنقة الحالكة نزلت سورة الكهف. عرفت ليه بقى انا بحكي لكم دلوقتي على سوره الكهف؟ عشان يبقى الدرس ماشي مع ايه؟ مع الخطبه. انا كلمتكم في خطبه الجمعه اللي فاتت، قلت لكم الجزء الاول في حديثنا عن سوره الكهف، ان سوره الكهف لما نزلت امتى؟ في الوقت الشديد ده، لما اشتدت ايه؟ قسوه وياد المشركين على المسلمين. امتى؟ في اواسط السنه الخامسه. طب ايه علاقة سورة الكهف؟ مالها يعني سورة الكهف ومال ان المشركين يؤذوا المسلمين في الوقت ده؟ ركز بقى وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ جميل. قلت لكم في الخطبة اللي فاتت ان سورة الكهف انت لما تيجي تقرأها مرة واحدة تحس ان الموضوع مش متصل مع بعضه. قصة اصحاب الكهف، قصة ذو القرنين، قصة موسى والخضر، قصة صاحب الجنتين، قصة يأجوج ومأجوج. ايه ده؟ ايه دخل ده بده بده بده؟ انت تقرا تحس ان مفيش حاجه، مع انهم كلهم فين؟ في سوره واحده. السوره اسمها سوره ليه اصلا؟ برضو كلمتكم عن الموضوع ده. ليه السوره اسمها سوره؟ لانها زي السور اللي بيحمي الجنينه الحديقه، فهي سياق جدار بيحمي الايات عشان ما حدش يقدر ايه يحرف فيها ولا يعبث فيها. فالمقصود سورة واحدة فيها مجموعة من القصص، يبقى أكيد ما دوم دول في سور واحد يبقى دول ليهم إيه؟ علاقة ببعض. فكانت العلاقة اوعوا يا مسلمين تحكموا على الأمور بظاهرها إن أنتوا مستضعفين ومأزيين، إن أنتوا كده ضايعين. لا، لأن موسى لما حكم على الأمور بظاهرها مع الخضر ما حكمهاش صح، الأمور في باطنها كان فيها إيه؟ خير، لكن في ظاهرها شر. فانتوا شايفين ان انتوا بتتأذوا، ده الظاهر شر، لكن لا، ده فيه خير بس انتوا مش شايفينه دلوقتي. وما تيأسوش، الدين بتاعكم سيمكن ليه وينتشر ويعم كل انحاء العالم. وانظر لقصة ذو القرنين اللي نشر الدين في كل انحاء العالم. معايا؟ وانتوا يا مشركي مكة هتضيعوا وحينتهي أمركم زي ما انتهى أمر يأجوج ومأجوج، وهيجعل بينكم وبين المسلمين سد زي ما جعل بين يأجوج ومأجوج وبين مين؟ وبين الناس الذين كانوا لا يفقهون، اللي هم الضعاف. طب وأهل الكهف؟ ركز بقى، السورة اسمها إيه؟ سورة الكهف. سميت باسم مين؟ اسم قصة من القصص اللي جوه السورة، قصة أصحاب الكهف، عشان تلفت الانتباه لده اللي هو ايه بقى؟ هؤلاء فتية كانوا في بلادهم وفي أقوامهم وفي ملكهم، ثم تركوا كل هذا وذهبوا إلى كهف. هم ذاهبين خايفين، مش عارفين هيلاقوا ايه في الكهف. يا ترى هيلاقوا تعابين؟ يا ترى هيلاقوا حيات وعقارب؟ يا ترى هيلاقوا ايه؟ خايفين. فانتوا كذلك، اصل هم ذهبوا لايه؟ للمجهول. انتوا برضو هتهاجروا من مكه رايحين فين؟ للحبشه، ارض مجهوله، ما انتوش عارفين اهلها ولا عارفين ناسها ولا عارفين في ايه. فزي ما انت بتشعر عندما تيجي رايح الكهف بالخوف، كذلك هم شعروا وهم رايحين للحبشة بالإيه؟ بالخوف. لكن دول لما دخلوا الكهف ينشر لكم ربكم إيه؟ من رحمته. يبقى أنت هناك برضو إيه؟ ينشر لكم ربكم من رحمته. وبالفعل نصرهم مين؟ وقف معهم مين؟ النجاشية أصحابه. فهمت المسألة؟ عرفت الصور بتنزل ليه؟ عرفت اسم السورة بيجي اسمها كده ليه؟ القرآن يا جماعة اسم السورة فيه والآية وترتيبه مش جاي هباء، حاشا لله. فنزلت سورة الكهف ردودا على أسئلة أدلى بها المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها اشتملت أيضا على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله تعالى إلى عباده المؤمنين. فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين، متوكلا على الله رب العالمين. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. وبالفعل فدي كانت بتطمن برضو المسلمين إنهم هيتركوا إيه بلادهم ويهاجروا. وقصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائما، بل ربما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر. ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماماً وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين. يعني دلوقتي في ظاهرها أن هم اللي بينتصروا عليكم، لا، ده في النهاية إيه؟ أنتوا لا تنتصروا. وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأن الفلاح إنما هو في سبيل الإيمان دون الكفر، وأن الله لا يزال يبعث من عباده بين آونة وأخرى من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه. ذو القرنين ربنا أرسله عشان ينقذ الضعفاء من بطش يأجوج وإيه ومأجوج. طب ده في زمانه. طب في زمن المسلمين اللي في مكة برضو ربنا سبحانه وتعالى سيبعث لهم من ينقذ هؤلاء الضعفاء من يأجوج ومأجوج هذا الزمان، اللي هم مين؟ قريش. طب مين هو بقى اللي ينقذهم؟ ها، النجاشية أصحابهم، صح؟ وأن الأحق بإرث الأرض إنما هم عباد الله الصالحون. مين اللي هيورث الأرض؟ ثم نزلت سورة الزمر بعد ذلك تشير إلى الهجرة وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة. قال الله: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فربنا بيقول لهم اصبروا، وأرض ربنا واسعة، دي أرض ودي أرض، المهم إن أنت هتعبد ربنا، مش مهم فين، المهم إنك تعبده. فكل دي إيه؟ تمهيد للهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى. وهنا تفهم عظمة القرآن، إن القرآن بيبدأ ينزل إيه؟ لو كان المصحف نزل مرة واحدة ما كانش ينفع، زي ما هو بإيدك دلوقتي، هو في إيدك مرة واحدة بس أنت مش فاهم الدنيا فيها إيه. إنما لما بتبدأ بقى بنبدأ نعرف آية آية نزلت إمتى وليه، بتبدأ أنت هنا بقى تتفاعل مع القرآن وتتعايش معه، فهمت؟ وعشان كده قلت لك من ضمن دروس السيرة ان احنا نعرف ايه اسباب النزول مع التفسير. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب اصحابه من البلاء ومما هو فيه من العافية، النبي صلى الله عليه وسلم في عافية وحماية، انما اصحابه بيتأذوا لمكانه من الله ومن عمه ابي طالب، ربنا بيحميه وعم ابو طالب بيحميه، وانه لا يقدر على ان يمنعهم مما هم فيه من البلاء، النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر ينقذهم. قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة. إيه ده إيه ده بقى النبي قال لهم إيه؟ لو خرجتم إلى أرض الحبشة. أسأل سؤال، هو النبي درس جغرافيا؟ ما درس جغرافيا يعني؟ أمال عرف إن في حبشة إزاي؟ وعرف إن فيها ملك عادل إزاي؟ وعرف إنه لا يظلم عنده أحد إزاي؟ خلي بالك حاجتين، الحاجة الأولى تدلك على أنه نبي يوحى إليه، الحاجة الثانية تدلك على أنه هو ما ينفعش يبقى فيه قائد وهو جاهل، لا، ده لم بالأمور وبعلمها كله، جغرافيا وتاريخ و فاهم ازاي؟ ده مش بس كده، ده يعلم كمان نفوس الناس، لا يظلم عنده احد، يعني عارف اخلاقيات الناس ايه. قال فان بها ملكا لا يظلم عنده احد. ايه ده برضو؟ طب يا رسول الله لما انت عارف ان في حبشه، وعارف الحبشه ده فين؟ ده عند القرن الافريقي، اثيوبيا، عند منبع نهر النيل، يعني هييجوا هيعدوا البحر، البحر الاحمر. طب سؤال، لما النبي عارف دوت وعارف الشخصيه دي، يبقى اكيد النبي عارف ان النجاشي اصحابه ده كان نصراني، صح ولا لا؟ طب ازاي يا رسول الله تبعتهم لواحد نصراني؟ قال لك لا، اصل مش مهم هو ايه، المهم انا بعتهم عشان ايه؟ يحميهم، مش مهم دينه، ده دينه ليه هو، المهم هو عنده عله معينه. يعني نسقط على الواقع، انا دلوقتي اتعاملت مع واحد بياع معين، مثلا اتنين جواهرجيه، ها، واحد مسلم وواحد نصراني، المسلم ده سرقني في الميزان والنصراني ده ما سرقنيش، اما اجي اشتري ذهب تاني هروح لفين؟ هروح للنصراني. اصلا انا بتعامل معاه عشان ايه دلوقتي؟ عشان سلعه، انا ماليش دعوه اي حاجه تانيه. فهمت اقصد ايه؟ هي دي. فانت بتعامله على حسب ايه؟ معاملته ليك. قال صلى الله عليه وسلم لو خرجتم الى ارض الحبشه، شوف كل كلمه بيقولها بنقعد نشرحها، لو خرجتم الى ارض الحبشه فان بها ملكا لا يظلم عنده احد، وهي ارض صدق. يعني ايه؟ يعني هناك ما فيش غش، ما فيش محسوبيات، الملك ده عادل، ما يقولكش بقى اصل والله ده دول الناس غريبه، ده ما اعرفش ايه، وهنشوف. حتى يجعل الله لكم فرجا مما انتم فيه، روحوا بس هناك مؤقتا لحد ما ربنا يفرجها. فخرج عند ذلك المسلمون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارض الحبشه مخافه الفتنه. وعلى فكره لما انت تقرا في القران الكريم والفتنه دو اشد من القتل، الفتنه هنا المقصود بها ايه؟ انتوا فاهمينها غلط برضو، الناس فاهمه كلمه الفتنه يعني واحد يروح ينقل كلام عن واحد، لا، الفتنه ليه بقى؟ ان هو الفتنه في الدين، يعني يفضلوا يعذبوا فيهم لحد ما يخلوهم يكفروا. فهم خرجوا خوفا وخشيه ان ايه؟ ان يفتنوا في دينهم، عايزين يحافظوا على دينهم. برضو سؤال، ما قالكش بقى انا هسيب بيتي واسيب العربيه بتاعتي واسيب شركتي واسيب المصنع واسيب واسيب؟ لا، مش مهم عنده كل ده، المهم عنده ايه؟ دينه. اتعلمها منين؟ من سورة الكهف، من أصحاب الكهف، وانت سورة الكهف عمال تقراها كل يوم جمعة وما استفدتش حاجة إلا من رحم رب. ففروا فرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة كانت في الإسلام، وهذا كما جاء في السيرة النبوية لابن هشام. كان الرجل إلى الحبشة، أو الناس يعني عامة المسلمين، يرحلون إلى الحبشة تسللا في الخفاء. ليه؟ حتى لا تعلم قريش بذلك فتمنعهم من الوصول إلى الحبشة، لأن قريش همها أن هي إيه؟ تبعدهم عن دينهم، حتى لا تستيقظ قريش لأمر فتحبطه، ولذلك استعينوا على قضاء حوائجكم بالإيه؟ بالكتمان. ولم يبدأ كذلك على نطاق واسع، يعني ما كانوش بيهاجروا كلهم مرة واحدة، بل كان الفوج الأول مكونا من بضع أسر، أسرة وأسرة، كم أسرة كده ويمشوا فيهم. اسمع بقى، أول فوج، ركز بقى معايا، أول فوج خرج، أول فوج خرج في هجرة الحبشة كان فيه مين؟ بعد الأذان نقول. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر، قلنا أن الرحيل إلى أرض الحبشة كان تسللهم في الخفاء حتى لا تستيقظ قريش لأمر فتحبطه، ولم يبدأ كذلك على نطاق واسع، بل كان الفوج الأول مكونا من بضع أسر. أول بقى من هاجر مين؟ ركز بقى، الفوج الأول الذي خرج كان فيهم رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة رقية رضي الله عنها وارضاها، وزوجها عثمان بن عفان، ونفر آخر من المهاجرين لم يزيدوا جميعا عن 16، وقد يمموا شطر البحر حيث قيدت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين في سفينتين التجارة أبحرتا بهم إلى الحبشة. فلما خرجت قريش في آثارهم إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمنين. هذا الحديث كما جاء في فقه السيرة للغزالي. السؤال بقى دلوقتي، هم هجروا علشان يوصلوا لملك عادل لا يظلم عنده أحد، عشان يفروا بدينهم، عشان يبعدوا عن فتنة في الدين، حتى لا يكفروا برب العالمين، حتى يطمئنوا على دينهم. لكن السؤال، لما خرجوا ما خرجوش كم كبير ليه؟ حتى لا تتفطن إليهم إيه؟ قريش. وفي نفس الوقت كان أول دفعة خارجة فيها مين؟ ده اللي أنا عايز أكد عليه بقى. سيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. كأن النبي بيقول إيه؟ كأن النبي بيقول لهذا الفوج اللي هم ماشيين في الأول دول، ما تخافوش، أنا مش برميكم، أنا مش بضحي بيكم، أنا مش بوديكم للمجهول ولا بوديكم للضياع، بالعكس ده أنا خايف عليكم وحريص عليكم، لو كنتوا هتتعرضوا الأمر في إيذاء ما كنتش طلعت بنتي إيه معاكم. وصلت لك دي؟ خلي بالك النبي أي حاجة يعملها اعرف إن فيها حكمة. فلما طلع معاهم بنت رقية وزوجها عثمان بن عفان، يعني بيقول لهم إيه؟ ها؟ طب ليه عثمان؟ عشان زوج السيدة رقية يعني؟ طب ما كان ممكن يطلع حد تاني. لا، برضو في حكمة. سيدنا عثمان كان من الأغنياء المعدودين في مكة، فالفوج ده فيه شوية فقراء وشوية إيه؟ ما ينفعش يبقى كله فقراء بس، عشان يدي رسالة برضو هناك لفين؟ للحبشة وللنجاشي، إن مش كل اللي أتباعي، كل اللي اتبعوني هم الفقراء الضعفاء المساكين، لا، ده أنا معايا الأغنياء الوجهاء في البلد، يعني الدين ده بيدخلوا إيه؟ كل الناس. يعني يا نجاشي لو أنت حابب تدخل ما تقلقش. فهمت؟ أهي دي رسالة. تعال نشوف بقى مناجاة لا تخطر على البال. في رمضان في نفس السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم. أنهي سنة بقى؟ شوف بقى مين اللي مركز. أيوة، كانت الهجرة الأولى الحبشة دي في السنة كام؟ الخامسة، في وسط السنة الخامسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في نفس السنة خرج إلى الحرم، وهناك جمع كبير من قريش كان فيه سادتها وكبرائها، فقام فيهم وأخذ يتلو سورة النجم بغتة. النبي طلع صلى الله عليه وسلم، قريش كلها متجمعة حوالين الكعبة، والنبي وقف وبعلو صوته وبصوته الجميل بقى، فاهم؟ لا تقول لي بقى لا عبد الباسط ولا المنشاوي ولا معرفش مين. تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيقرأ القرآن، وراح واقف وبعلو صوته مرة واحدة في وسط قريش بدأ يقرأ إيه؟ سورة النجم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم بغتة. إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك. ليه؟ كان كل ما حد من الصحابة يجي يقرأ، زي ما عبد الله بن مسعود جه يقرأ سورة الرحمن، عملوا فيه إيه؟ ضربوه. فما كانوش بيخلوا حد يبدأ إن هو يقرأ أصلاً، إلا لما يبدأوا يضربوا ويبدأوا يمنعوا الناس إنها تسمع القرآن، فما حدش سمع القرآن. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ إيه؟ يقرأ. فهم عمرهم ما سمعوا القرآن قبل كده، لأن أسلوبهم المتواصل كان هو العمل بما تواصى به بعضهم بعضاً. دايماً كانوا ماسكين مبدأ واحد، وهو قول الله تعالى عنهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كل ما تلاقوا قرآن سقفوا صفروا هياصوا اعملوا أي حاجة، المهم إن أنتوا إيه؟ ما تسمعوش القرآن ده، اضربوهم عذبوهم. فلما باغتهم فجأة عليه الصلاة والسلام بتلاوة هذه السورة، خلي بالك برضو النبي ما اختارش أي سورة، ده اختار سورة ايه؟ النجم. ليه بقى عايزك تروح النهاردة تفتح المصحف سورة النجم تقراها بتركيز، ولو عندك تفسير اقرأ بقى تفسيرها تعرف ليه هو اختار سورة النجم. ده واجب، واجب عملي عشان نبدأ نتعايش بقى مع القرآن، ولا احنا في رمضان بس نقرأ قرآن ونيجي في بعد رمضان خلاص خدنا أجازة؟ فلما باغتهم بتلاوة هذه الصورة وقرع آذانهم كلام إلهي رائع خلاب لا يحيط بروعته وجلالته البيان، تفانوا عما هم فيه وبقي كل واحد مصغيا إليه. بعد ما كانوا بيتكلموا كل واحد بدأ إيه يرقص. دي ناس بتفهم عربي، مش زيك أنت لو جيت أنا أقول لك إيه والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. إيه هو إيه كلمة الخير هنا في الآية؟ إيه واضحة شكلها سهلة إيه؟ بس هسألك برضه إيه معنى كلمة الخير هنا في الآية؟ ها؟ المال. معنى الخير هنا في الآية يعني إيه؟ المال. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إيه بقى العاديات؟ وإيه ضبحة؟ وإيه المريات؟ وإيه قدحة؟ وإيه أثرنا به نقعة؟ وإيه وسطنا به جمعة؟ وإيه الإنسان لربه لكنود؟ إيه ده؟ مش دي الصور اللي العيال الصغيرة حفظها؟ بس دول أهل عرب بقى، العرب أهل لغة وفصاحة وبيان، ففهمين الكلام. عشان كده بقول لك أنت تروح بقى تقرأ سورة النجم وتقرأ تفسيرها. المهم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بغتة سورة النجم، فبقي كل واحد منهم مصغيا إليه لا يخطر بباله شيء سواه، حتى إذا تلا في خواتيم هذه الصورة قوارع تطير لها القلوب، علامات يوم القيامة بقى وتدمير الكون في النهاية. هما في الأول بدأوا يركزوا مع الصورة والآية، لا لا لا لا ده مش كلام بشر، لا لا ده مش سحر، ده مش شعر، ده مش كهانة، ده مش كذا، ده مش كذا، عرفوا إن ده كلام إلهي. فجأة جات لهم بقى علامات يوم القيامة ويوم القيامة والتدمير، عرفوا إن ده مش كلام مش كذب، ده كلام جد. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فاسجدوا لله واعبدوا، ثم سجد لم يتمالك أحد نفسه من المشركين حتى خر ساجدا، كل مكة سجدت. تخيل بس دي ناس بإيه بتفهم. لو واحد لو الإمام بيصلي وقرأ السورة من غير ما يسجد سجدة التلاوة ولا واحد وراها يسجد، لأنه مش فاهم أصلا، مش فاهم إن دي فيها سجدة. هو ما بيعرفش إن في سجدة هنا إلا إمتى؟ إلا إذا هو كان حافظ إن دي فيها سجدة أو لا الإمام إيه سجد. وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تملكوا أن يخروا لله ساجدين. وهذا كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم والترمذي. وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهم، فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون قصارى جهدهم في محوه وإفنائه. هم دايما كانوا حريصين ان هم ما يستمعوش للقرآن، فجأة غصب عنهم بدأوا ايه يستمعوا وكمان سجدوا لله تبارك وتعالى. وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين. اي واحد من المشركين ما كانش موجود في اللحظة دي عرف ان هم سجدوا بدا يلومهم، ازاي تسجدوا؟ ازاي انتوا كنتوا بتحاربوا محمد وازاي تسجدوا وراء؟ وبداوا ايه يلوموهم. وعند ذلك يتصرفوا ازاي بقى من المخرج ده؟ كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتروا عليه عشان يبرئوا نفسهم ان هم سجدوا. وهنا تكمن بقى شبهه بتصار على كتير من المسلمين للاسف الشديد، للأسف الشديد كتير من المسلمين بتصار عليه هذه الشبهة وهو ما يعرفش يرد إزاي. لما نعرف بقى دراسة السيرة تعرف القصة كانت جاية منين، اللي هي بقى قصة الغرانيق، واتكلم عنها الشيخ الألباني وطلع فيها رسالة رحمة الله عليه. والقصة هعرفك ايه معناها دلوقتي وازاي ترد على الشبهة حتى اذا اثيرت عليك تبقى فاهم ايه الرد. فافترى المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم انه عطف على اصنامهم بكلمة تقدير، يعني ايه تلك الغرانيق العلا، راح قالوا ايه بقى وان شفاعتهم لترتجى، يعني ان انتوا ايه الغرانيق دي الاصنام يعني وغير، فان انتوا كمان برضه زي ما بتعبدوا ربنا اعبدوا الاصنام ودول برضه ليهم شفاعه يبقى خلاص. فعشان كده سجدنا لما لقينا شكر ايه في الالهه بتاعتنا، فما فيش خلاف بيننا وبينه. فهمت القصه جت ازاي؟ وانه قال عنها تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى، جاءوا بهذا الافك المبين يعني الكذب ليعتذروا عن سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب ويطيلون الدس والافتراء، يعني دي حاجة مش جديدة عليهم، هم أصلا كذابين. وبلغ هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة، المسلمين اللي هاجروا الهجرة الأولى للحبشة في أواسط السنة الخامسة، لكن في صورة تختلف تماماً عن صورته الحقيقية. يعني الخبر وصل لفين؟ تخيل أنت مثلاً المسلمين قاعدين في الحبشة فجأة بيقرأوا أو قاعدين كده فسمعوا في الإذاعة أو قرأوا الجرائد إن المشركين في مكة سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد، قالوا إيه بقى؟ بس يبقى أسلموا. طب نقعد في الحبشة ليه لما مكة خلاص أصبحت دار إيه؟ دار إسلام. نقعد في الحبشة ليه؟ ما نرجع بقى لأهلنا وأوطاننا وناسنا صح ولا لا؟ ونرجع بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أبو بكر وعمر وعلي، لأن عثمان معاهم هناك في رضي الله عنه ورضاه في الهجرة الأولى. فخلاص يبقى نرجع بقى. أنت لو مكانهم تعمل إيه؟ هترجع. فبلغهم أن قريشا أسلمت، فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة. ما القصة دي حصلت إمتى؟ في رمضان لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة النجم. فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار وعرفوا جلية الأمر، يعني خلاص قربوا على مكة داخلينهم، عرفوا بقى الأمر على حقيقته، رجع منهم من رجع إلى الحبشة. في جزء منهم رجع قال لك لا انا ما اضمنش ادخل مكه يحصل فيها ايه، ارجع الحق انفد ايه انقذ نفسي. ولم يدخل في مكه من سائرهم احد الا مستخفيا، اللي دخل بقى متخفي او في جوار رجل من قريش، يعني دخل في حمايه له واحد صاحبه مثلا من قريش قوي، فقال له ايه مش احنا كنا جيران وكويسين واكلين مع بعض عيش وملح؟ قال له طب خلاص لو انا دلوقتي هقدر ارجع للحبشه ولا لا؟ قال له لا خلاص تعالى خش انت في حمايتي، قريش مش هتاذيك. ليه؟ لأنك في جواري. معايا؟ عرفت يعني إيه جوار؟ فكان رجل مشرك يحمي واحد من المسلمين مش عشان دينه، لا عشان بس واكلين مع بعض عيش وملح، بينهم وبين بعض تجارة، جيران، أي حاجة. فبدأت الهجرة الثانية للحبشة. عرفنا كده الهجرة الأولى للحبشة؟ حصل بعد كده بقى الهجرة الثانية للحبشة. عاد من هاجر إلى الحبشة، خلاص هما كده لما رجعوا تاني من مكة ايه للحبشة، يبقى دي اسمها هجرة ايه؟ هجرة تانية. بس في الهجرة التانية دي نزلت سورة من القرآن الكريم. ليه؟ علشان هتفيد المسلمين في الهجرة التانية للحبشة في الوقت ده، فمحتاجين للسورة دي. ايه هي السورة؟ ده اللي هنعرفه امتى؟ يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم،